يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور خالق الشيطانة المعيانة الساحرة الهامة ذات العين الكبيرة المخزنة فيها أسحارها ذات النظر والسمع الحاد التي تترقب كل نعمة في عبادك لتمحقها وتنزل عليها الخراب والدمار لتنزل عليها الخراب والدمار هذه الطائرة المومة اللينة التي تتلبس عين العباد من صالح وعاص وساحر وبأنفسهم الخبيثة تعبث بسهامها ونظراتها وبأنفسهم الخبيثة تبعث بسهام نظراتها السمية الساحرة إلى عبادك الغافلين بسحرها تقوم بأسر الجن والشياطين وتثبتهم بأسحارها في أنفس المستهدفين المعيونين وفي أموالهم وفي نعمك عليهم ما يعلمونها وما لا يعلمونها وإنك العليم الخبير السميع البصير تلبست هذه الهوام في الأجساد فأمحقت كل النعم في النفس والمال وبما أنت به أعلم فأصبح هذا هلام بهذه الموحدة المغبونة المعيونة وبهذا المغبون الموحد المعيونة تلبست هذه الهوام في الأجساد فأمحقت كل النعم في النفس والمال وبما أنت به أعلم يعلم الغيوب فأصبح أبها لام بهذه الموحد المعيون وبهذا الموحد المعيون تسحب الشياطين والجن لهذا الجسد وتثبتهم بأسحارها الماكرة من عينها من عينها من عينها من عينها من عينها هذه الهامة البومة الساحرة الزانية خدمت الأسحار خدمت السحرة اللهم يا عظيم اللهم يا خالقها وخالق كل شيء ومليك ضاقت بنا وبعبادك أنفسنا من هؤلاء الهوام الساحرات وعيونهن المسحرة من إمائك وعبادك يا رحيم همات متلبسات بأجسادهم وهمات يترصدونهم من خارج أجسادهم وهمات يخدمن سحرة ومركز قوة السحرة في هؤلاء الهمات اللهم يا عظيم القيامة. اللهم أسألك باسمك الله العظم، اللهم أسألك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تؤذن لأبواب السماوات السبع، أن تفتح لشكوان ودعان إليك يا سميع يا خبير يا رحيم يا قدير يا منتقم يا جبار، وتنزل الإجابة برحمتك وكرمك ومنك علينا يا نور النور، إجابة مدرعة وثقيلة بلا إله إلا الله الحي القيوم، بلا إله إلا الله الحي القيوم، بلا إله إلا الله الحي القيوم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب، اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ندعوك وانت العليم الخبير السميع البصير الحي القيوم بما في هذا الجسد والنفس من عيون مسحرة ومن هوام وهامة متلبسة ومن هامة محيطة به وتترصد في كل ثانية بتكثيف الشياطين والجن ومحق الخيرات والنعم. يا نور النور، يا نور النور، يا نور النور، ندعوك وأنت العليم الخبير السميع البصير الحي القيوم بما في هذا الجسد والنفس من عيون مسحرة، من عيون مسحرة، من عيون مسحرة ومن هامة متلبسة ومن هامة محيطة به وتترصد في كل دانية يا خبير، بتكليف هؤلاء الهوام الشياطين والجن ومحض الخيرات والنعم، أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تبطل وتخرج وتحرق كل عين أصابت هذه النفس والمال وكل النعم الذي أنت أعلم بها يا علام الغيوب يا خبير يا بصير، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تبطل وتخرج وتحرق كل عين أصابت هذه النفس والمال وكل النعم التي أنت أعلم بها يا علام الغيوب يا لطيف يا خبير، بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تبطل وتخرج وتحرق كل عين أصابت هذه النفس والمال وكل النعم التي أنت أعلم بها يا علام الغيوب، بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تبطل وتخرج وتحرق كل عين أصابت هذه النفس والمال وكل النعم التي أنت أعلم بها يا علام الغيوب، بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، أدعوك باسمك الله لا أحد الصمد الحي القيوم، أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تبطل وتخرج وتحرق كل عين أصابت هذه النفس والمال وكل النعم التي أنت أعلم بها يا علام الغيوم، بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم،

فيك. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ولا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيها ورزق ربك خير وأبقى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فنظر نظرة بالنجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يبقون إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يذكرون وما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون ويبصرون فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم يا الله العظيم أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تبطل وتخرج وتحرق كل عين أصابت هذه النفس والمال وكل النعم التي أنعمت بها يا علام الغيوب لا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم اللهم اخرج وأبطل وحرق كل العيون المسحرة اللهم اخرج وأبطل وحرق كل العيون المسحرة اللهم بطل واخرج وحرق كل العيون المسحرة اللهم بطل واخرج وحرق كل العيون المسحرة اللهم بطل وأخرج وحرق كل العيون المسحرة اللهم اخرج وأبطل وحرق كل العيون المسحرة هذه التي أصابت النفس والمال وكل النعم التي أنت أعلم بها يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن كل هامة لامة فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله

نعمة لينا بنعمة خيرا منها تحرق عين وسمع هذه لبومة لامة لميانة الساحرة أدعوك باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تبدل كل نعمة محقتها هذه نعمة لينا بنعمة خيرا منها تحرق عين وسمع هذه نبومة المعيانة الساحرة أدعوك باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تبدل كل نعمة محقت هذه نعمة لينا بنعمة خيرا منها تحرق عين وسمع هذه لبومة لامة المعيانة الساحرة أدعوك باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا وإلى يوم الدين أن تبدل كل نعمة محقت هذه الهامة اللعينة بنعمة خيرا منها تحرق عين وسمع هذه البومة الهامة المعيانة الساحرة أدعوك باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تبدل كل نعمة محقت هذه اللعينة بنعمة خيرا منها تحرق عين وسمع هذه لبومة الهمة المعيانة الساحرة مدعوك باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تبدل كل نعمة محقت هذه الهمة المعينة بنعمة خيرا منها بنعمة خيرا منها بنعمة خيرا منها تحرق عين وسمع هذه لبومة لامة المعيانة الساحرة تحرق عين وسمع هذه لبومة لامة المعيانة الساحرة تحرق عين وسمع هذه لبومة لامة تحرق سمع وتسمع وسمع سمع هذه لبومة لامة المعيانة الساحرة تحرق عين وسمع هذه لبومة الهامة المعيانة الساحرة أعوذ بالله منك يا معين ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب واذكر نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وعدكم بها وإذا قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله وما لكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وتلك نعمة تمنها علي وتلك نعمة تمنها علي وتلك نعمة تمنها علي وتلك نعمة تمن بها علي وتلك نعمة تمنها علي وتلك نعمة تمنها علي وتلك نعمة تمنها علي وتلك نعمة تمنها علي وتلك نعمة تمنها علي وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل اذكر نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم نعمة الله نعمة الله نعمة الله نعمة الله نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم ليستووا على ظهوره ثم تذكروا لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر لولا أن تداركوا نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ولولا أن تداركه لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم وما لأحد عنده من نعمة تجزى صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم أدعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ليوم الدين أن تبدل كل نعمة محقت هذه الهامة اللعينة بنعمة خيرا منها تحرق عين وسمع هذه البومة الهامة المعيانة الساحرة الزانية تحرق عين وسمع هذه البومة الهامة المعيانة الساحرة الزانية تحرق عين وسمع هذه البومة المعيانة الهامة الساحرة الزانية تحرق عين وسمع هذه البومة الهامة المعيانة الساحرة الزانية اذكر نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين فلا تخشوهم واخشوني بي ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولا لعلكم تهتدون. أدعوك باسمك الله الأحد الصمد الحي القيوم. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ليوم الدين. أن ترد بهذه الهامة اللعينة كل النظرات المسحرة التي محقت بها هذه النفس والنعمة واحبسها في جسدها وعينها وتكون لها دمارا وخرابا. أدعوك باسمك الله الحي القيوم. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ليوم الدين. أن ترد لهذه الهامة اللعينة كل النظرات المسحرة التي محقت بها هذه النفس والنعمة واحبسها في عينها وتكون لها دمارا وخرابا. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ليوم الدين. أن ترد هذه الهامة اللعينة كل النظرات المسحرة التي محقت بها هذه النفس والنعمة واحبسها في عينها وتكون لها دمارا وخرابا. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ليوم الدين. أن ترد لهذه الهامة كل النظرات المسحرة التي محقت بها هذه النفس والنعمة واحبسها في عينها وتكون لها دمارا وخرابا. أدعوك باسمك الله الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ليوم الدين. أن ترد بهذه الهامة اللعينة الساحرة كل النظرات المسحرة التي محقت بها هذه النفس والنعمة واحبسها في عينها وتكون لها دمارا وخرابا. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ليوم الدين. أن ترد لهذه البومة اللعينة كل النظرات المسحرة التي محقت بها هذه النفس والنعمة واحبسها في نفسها واحبسها في عينها وتكون لها دمارا وخرابا. أدعوك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ليوم الدين. أن ترد لهذه البومة كل النظرات المسحرة التي محقت بها هذه النفس والنعمة واحبسها في عينها وتكون لها دمارا وخرابا. واحبسها في عينها وتكون لها خرابا ودمارا. واحبسها في عينها واجعلها عليها دمارا وخرابا. واحبسها في عينها وتكون لها دمارا وخرابا. اللهم إني أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ليوم الدين. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ليوم الدين. أن ترد لهذه الهامة كل النظرات المسحرة التي محقت بها هذه النفس والنعمة واحبسها في عينها وتكون لها دمارا وخرابا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله منك يا نعيم. أعوذ بالله منك يا نعيم. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ليوم الدين. أن ترد كل النظرات لهذه الهامة البومة اللعينة الساحرة. أن ترد لا كل النظرات المسحرة التي محقت بها هذه النفس والنعمة واحبسها في عين وتكون لها دمارا وخرابا. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واصطرابوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. انسفها بنظراتها المردودة إليها يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. انسفها بنظراتها المردودة إليها يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. انسفها بنظراتها المردودة إليها يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. انسفها

الكافرة الزانية. أدعوك باسمك الله العظيم، أدعوك باسمك الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ليوم الدين، أن تجعل الجسد الأديري نارا موقدة تحرق هذه الهامة المومة الساحرة الزانية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الجن من مارج من نار، من نار، من نار، من نار، من نار، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الجن من مارج من نار، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، والجن خلقناه من قبل من نار السموم. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ليوم الدين، أن تجعل الجسد الأثيري نارا موقدة تحرق هذه لامة المومة الساحرة الزانية. اللهم اجعل نهايتي الآن يا عظيم، ودمرها يا حي يا قيوم، سواء كانت في هذا الجسد أو أي هامة أنت أعلم بها تترصد هذه النفس الموحدة الطيبة في أي مكان. اللهم دمرهم يا عظيم، اللهم دمرهم يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور. وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين.